بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بالسادة الحضور، وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة إن شاء الله تعالى، ونفعنا الله عز وجل وإياكم بما نستمع إليه، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحبتي الكرام، هذا هو درسنا الثالث إن شاء الله تعالى، وفي درسنا هذا نستكمل ما بدأناه من الكلام عن باب الضاد والظاء والتمييز بينهما، وذلك من متن الجزرية لصاحبها محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى. قد مر معنا في باب الضاد والظاء والتمييز بينهما عدة أبيات، وتعلمون إخوتاه أننا عموما نتكلم عن استعمال الحروف. سبق معنا في الأبواب يعني السابقة في الفصل الدراسي السابق الكلام عن المخارج، ثم بعد ذلك الكلام عن الصفات، ثم بعد ذلك جاء الكلام عن استعمال الحروف. وتكلمنا في استعمال الحروف عن أشياء كثيرة، ثم حط بنا المسير إلى الكلام عن باب الضاد والظاء. كيف يمكن لنا أن نميز بين هذين الحرفين؟ وقد مر معنا بفضل الله تعالى في الكلام عن الضاد والظاء قرابة 5 أبيات من متن الجزري، وقلنا في هذا المضمار أننا نريد أن نميز بين الضاد والظاء، فجاء ابن الجزري ووضع لنا الكلمات والمواد التي جاءت فيها حرف الضاء في القرآن، واتفقنا أن ابن الجزري رحمه الله وضع هذه الكلمات في ملخص في هذه الأبيات، وقلنا إن هذه الكلمات هي عبارة عن يعني 30 كلمة متفق على كونها بالضاء، وهناك مادة واحدة مختلف في كونها بالظاء أو بالضاد. فقال لنا ابن الجزري رحمه الله يعني في عجلة سريعة، أحاول أن ألخص لكم القضية من أجل الأخوات التي لم يحضرن معنا من قبل. فقلنا إن هذه المواد مواد الضاء وقعت في 30 مادة، قد لخصها لنا ابن الجزري في هذه المواد الآتية، حينما قال لنا في الظعن 1، ظل 2، الظهر 3، عظم 4، الحفظ 5، أيقظ 6، وأنظر 7، عظم 8، ظهر 9، اللفظ 10، ظاهر 11، لظى 12، شواظي 13، كظمي 14، ظلم 15، أغلب 16، ظلامي 17، ظفر 18، انتظر 19، ظنى 20، أظفر 21. ظنا كيف جاء، يعني كيف جاء الظن سواء بمعنى الشك أو اليقين، 22، وعظ 23، سوى عظيم، ظل النحل 24. وفي كلمة ظل قلنا إخوتا أن في كلمة ظل هذه الكلمة جاءت في 9 مواطن، نحن في الكلمة 24 من مواد الظاء، فهذه المادة التي هي ظل جاءت في القرآن في 9 مواطن، فعدها ابن الجزري رحمه الله. تعالوا معنا نعد مع ابن الجزري 9 مواطن لكلمة ظل. قال لنا ظل، وأذكر مرة أخرى أن ظل هذه هي المادة 24 من مواد الظاء، ثم إن هذه المادة وقعت في 9 مواطن سوف يلخصها لنا ابن الجزري حينما يقول ظل النحل زخرف سوى. الموطن الأول والموطن الثاني من كلمة ظل في النحل وزخرف في سورة النحل وفي سورة الزخرف في قوله تعالى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. الموطن الثالث حينما قال لنا وظلت 4، ظلتم 5، وبروم ظلوا 6، كالحجر ظلت 7 و8، ظلت شعران ظلوا. والموطن التاسع يظللنا. هذه هي المواطن 9 لكلمة ظل التي هي المادة 24 من مواد الظاء، وقد شرحنا كل هذا الكلام في الدرس الماضي فلا حاجة للإعادة إن شاء الله تعالى، وإن كان في الإعادة إفادة، ولكن الدرس موجود إن شاء الله تعالى على صفحة الموقع الخاصة بكل طالبة منكن، فيمكنكم أن تعاودوا سماع الدروس حتى تستطيعنا أن تنتبهنا إلى هذه الكلمات وإلى هذه المواد. وأيضا سبق لنا أن قلنا إن متن الجزرية موضوع على صفحة الموقع بصوت بعض إخواننا. درسنا اليوم نكمله إن شاء الله تعالى في مواد الظاء. انتهينا من المادة 24 وقلنا إنها في كلمة ظل. نأتي إلى المادة 25 في متن الجزرية بعدما قال كلمة يظللنا التي تتبع كلمة ظل التي هي المادة 24، قال لنا ابن الجزري بعدها محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. كلام ربما في ظاهره يكون صعبا، ولكن إذا تأملنا وقرأنا بشيء من التروي وعرفنا أن كل كلمة ما هي إلا مثال لمادة من مواد الظاء، يريد ابن الجزري أن يضع هذه المواد في بيت واحد حتى يمكن أن تحفظها ويمكن أن تنتبه إليها. فقال لنا بعدما انتهى من مواد كلمة ظل التي هي المادة 24، وأنا أكرر حتى لا ينقطع اتصال الكلام، فندخل على المادة 25 من 30 مادة متفق على كونها بحرف الظاء. المادة 25 قوله محظورا. كم أحب أن تكون متن الجزرية أمامكم، نكمل إن شاء الله تعالى الكلام. أقول يقول لنا الشيخ محظورا. قبل أن أنت قلت ما أجمل أن تكون أمامكن متن الجزرية، يعني الآن إذا استطعتم أن تظهروا متن الجزرية أمامكم أو إن كان لديكم مكتوبا فبها ونعمة، فحتى تستطيعوا أن تتابعوا معي الكلام. يقول محظورا محظورا. محظورا هي المادة 25 من مواد حرف الظاء في القرآن. محظورا هذه الكلمة أتت من الحظر، مصدر عندنا الحظر وهو المنع والحجر، كما مثلا إذا سمعتم يقال حظر التجوال، حظر التجوال يعني منع التجوال، منع السير في الطرقات في وقت معين. فالحظر معناه المنع، وقد وقع في القرآن في موضع واحد فقط، جاء في قول الله تبارك وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا في سورة الإسراء. هذه الكلمة وهي محظورا هي تمثل المادة 25 من مواد حرف الضاء في القرآن، والتي تأتي بالضاء، يعني لا يمكن أن تقول محظورا، لا تقرأ هذه بالضاد أبدا باتفاق بين أهل العلم، وإنما تقرأ بالضاء. وحينما أقول باتفاق يعني سائر قراء القرآن المشهورين، يعني القراء 7 أو القراء 10 يقرؤونها بالضاء، وهؤلاء هم المعتمدون في الخلاف في هذه المسائل، ومن بعدهم من أصحاب الروايات عنهم. طيب، قال لنا محظورا مع المحتضر، محظورا انتهينا منها، عرفنا أنها اللفظ 25 أو المادة 25، وجاءت في القرآن في موطن واحد في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. نعم. طيب، تعالوا بنا إلى المادة 26 أو اللفظ 26 وهو مع المحتضر. قال محظورا مع المحتضر، كلمة المحتضر، المحتضر معناها صاحب الحظيرة، المحتضر معناه صاحب الحظيرة، وقد جاءت في القرآن في موطن واحد أيضا في قوله تعالى فكانوا كهشيم المحتضر، فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر. إذن هذه هي المادة 26، فلا إشكال إن شاء الله تعالى. طيب، قال محظورا مع المحتضر وكنت فظا، وكنت فظا، كنت فظا، هذه مقطع من آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكلمة فظا هذه هي المادة 27، ومعلوم أن فظا من الفظاظة، وهي الغلظة والتجافي ويعني القسوة في المعاملة. ولو كنت فظا غليظ القلب، ربنا سبحانه وتعالى يعني يرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما جمع الناس بحسن خلقه ورأفته ومودته صلى الله عليه وسلم. طيب، انتهينا إذن من المادة 27 وهي كلمة فظا، وكنت فظا. طيب، بعد ذلك قال وجميع النظر، وجميع النظر، مادة النظر هي المادة 28 أو اللفظ 28، اللفظ 28 النظر، والنظر يأتي بمعنى الرؤية البصرية أو بمعنى التفكير، بمعنى التأمل. يعني النظر إما أن يأتي بمعنى الرؤية البصرية كما في قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فالنظر هنا معناه الرؤية البصرية. وقد يأتي النظر بمعنى التفكر والتأمل كما في قوله تعالى في نفس السورة في سورة الأعراف أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فقال تعالى أولم ينظروا، النظر هنا ليس معناه نظر بصري فقط، ولكن المراد نظر بتأمل، نظر بتفكر. فهذه إذن هي مادة النظر، وهي المادة 28 أو اللفظ 28 من 30 موطن و30 موضع متفق عليه بين القراء أنها بالظاء. طيب جيد، كلمة النظر وردت في القرآن مطلقا في 86 موضعا. طبعا لا نستطيع أن نحصي أو أن نذكر كل هذه المواطن، ولذلك قال لنا ابن الجزري تأمل: وجميع النظر، وجميع النظر، يعني كأنما يريد ابن الجزري أن يقول لك إن كل مواد كلمة النظر، سواء ينظرون ناظرون يعني سواء بالمصدر أو بالفعل أو بالوصف، فكلها تأتي بالظاء، كلها تأتي بالظاء، إلا أن ابن الجزري رحمه الله استثنى فقال لنا: وجميع النظر إلا، تعالوا وركزوا معي جيدا، ركزوا معي جيدا في الاستثناءات في هذه الكلمة. أقول أن كلمة النظر جاءت في القرآن في 86 موضعا، في 86 موضعا. كل هذه المواطن في القرآن، كل هذه المواطن في القرآن مادة النظر فيها بالظاء إلا مواطن معينة. تعالوا معنا لنقرأ استثناء ابن الجزري لمواطن كلمة النظر. قال لنا: وجميع النظر إلا بويل، هل وأولى ناظرة. إذن هناك 3 استثناءات لكلمة النظر: إلا بويل، هل وأولى ناظرة. لماذا لم يقل إلا بويل كما يقولون، يعني الباء تجر بلد، لكن هنا هو راعى أنه يقصد بكلمة ويل قوله تعالى في سورة المطففين، قال الله تعالى: ويل للمطففين، ويل بالضم، فجاء بهذه الكلمة ووضعها كما جاءت في القرآن فقال: إلا بويل. هذا هو الموطن الأول في سورة المطففين. ما هو هذا الموطن الذي في سورة المطففين؟ هذا الموطن هو قوله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فنظرة، هذه الكلمة على نفس وزن كلمة نظرة، فالمادة 28 أو اللفظ 28 هو مادة النظر كما قلنا. قال لنا الشيخ ابن الجزري، قال لنا: وجميع النظر، وجميع النظر، نعم، يعني كل الكلمات التي وردت في القرآن في مادة النظر بالظاء. قال لنا: نعم. طيب هناك استثناء؟ قالوا: نعم. ما هو الاستثناء؟ قالوا: الاستثناء في 3 مواطن. في سورة المطففين والتي عبر عنها الشيخ بقوله: إلا بويل. طيب وماذا أيضا؟ الموضع الثاني، هل يقصد سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالموطن الثاني هو موطن سورة الإنسان وعبر عنه بكلمة هل. الموطن الثالث في سورة القيامة وعبر عنه بقوله: وأولى ناظرة، وأولى ناظرة، يعني طيب ناظرة، نعم. تعالوا بنا نأتي، يعني هذه 3 مواطن المستثناة أولا. طيب تعالوا بنا إلى كل موطن حتى يعني نذكر آياته في القرآن. إلا بويل، ويل في سورة المطففين يعني بها قول الله تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طيب تقول لي: ما علاقة كلمة نظرة بمادة النظر؟ أقول لك: كلمة نظرة على وزن كلمة نظرة، فربما يأتي أحدهم ويقول: هذه تنطق بالظاء لأنها نظرة بالظاء. فنقول: لا، هذا موطن مستثنى يأتي بالضاد المعجمة. معنى الضاد المعجمة يعني الضاد التي عليها نقطة. نقول حرف معجم يعني حرف منقوط عليه نقطة، حرف مهمل يعني حرف ليس عليه نقطة. طيب إلا بويل. ذكرنا إلا بويل الآية من قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إذا النظرة تأتي بالضاد المعجمة لا بالضاء المشالة. طيب جيد، ما هو الموطن الثاني المستثنى من مادة النظر؟ الموطن الثاني في سورة الإنسان حينما يقول الله تبارك وتعالى ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، نظرة وسرورا، هذا هو الموطن الثاني المستثنى من مواد كلمة النظر، حيث يأتي بحرف الضاد لا بحرف الضاء. أرجو أن يكون الكلام واضحا. فهذا هو الموطن الثاني في سورة الإنسان حينما قال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. وكما قلنا في كلمة نظرة النعيم نقول أيضا في كلمة نظرة وسرورا، إن كلمة نظرة كلمة نظرة تشابه كلمة نظرة، إلا أن نظرة بالضاء أما نظرة بالضاد. فلذلك أراد ابن الجزر أن يلفت الانتباه وأن يلفت أنظارنا جميعا إلى أن هذه مواطن مستثناة تكون بالضاد لا تكون بالضاء من مادة كلمة النظر. طيب الموطن الثالث في سورة القيامة حينما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة. تأمل، لم يقل ناظرة وإنما قال وجوه يومئذ ناظرة بالضاد ناظرة. الآية التي بعد هذه الآية يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالموطن الثاني بالضاء، يعني الآية الثانية بالضاء لكن الآية الأولى بالضاد، وكلتا الآيتين جاءتا متتاليتين في سورة القيامة. فلذلك أراد ابن الجزر أن يميز فقال وأولى ناظرة، قال وأولى ناظرة يعني أولى الآيتين، أول الآيتين، أول الآيتين بالضاد عشان الآية الثانية بالضاء. فهذا معنى قوله وأولى ناظرة. تعالوا بنا نقرأ الكلام مرة أخرى. قال محظورا المادة 25 مع المحتضر المادة 26 وكنت فظا المادة 27 وجميع النظر المادة 28 إلا أداة استثناء. وجميع النظر يعني كل مواد كلمة النظر يا ابن الجزري، قال لنا نعم، إلا ثلاثة مواطن، ما هي؟ إلا بويل يعني في سورة ويل للمطففين، إلا بويل هل في سورة الإنسان، وأولى ناظرة في سورة القيامة. هذه المواطن الثلاثة جاءت فيها ثلاث آيات بثلاث كلمات تنطق بالضاد لا تنطق بالضاء، بالرغم من المشابهة في الوزن بين هذه الكلمات وبين كلمات أخرى تنطق بالضاء. كلمة نظرة تشبه كلمة نظرة، كلمة ناظرة تشبه كلمة ناظرة. من أجل ذلك جاء هذا البيان وجاء هذا الاستثناء. ثم انتهى من المادة 28 وهي مادة النظر، وشرع في المادة 29 فقال لنا والغيظ. تأملوا معي، والغيظ، والغيظ للرعد وهود قاصرة. إذن المادة 29 هي مادة الغيظ، هي مادة الغيظ. الغيظ هو شدة الغضب، ثوران طبع النفس، ثوران الإنسان في داخله، هذا هو معنى الغيظ. وقد جاء الغيظ في القرآن في 11 موضعا، جاءت مادة الغيظ في القرآن في 11 موضعا، كما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. و كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة تبارك: تكاد تميز من الغيظ. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة من النار في الآخرة. فهذا هو يعني المادة 29، وهي مادة الغيظ، وعبر عنها ابن الجزر رحمه الله بقوله والغيظ. طيب، ثم قال لنا: لا الرعد وهود قصر، لا الرعد وهود قصر. كأنما يريد ابن الجزر أيضا أن يستثني موضعين في القرآن أشبه كلمة الغيظ. تعالوا معي، لو قلت بدل الغيظ لو أبدلت الضاء بالضاد ماذا سأقول؟ سأقول الغيظ، الغيظ، ومعنى الغيظ النقص. إذن لو أبدلت الضاء بالضاد سيتغير المعنى، لكن وزن الكلمتين واحد، غيظ غيظ. فأراد ابن الجزر أن يوجه الأنظار ويلفت الانتباه إلى أن مواد كلمة الغيظ في القرآن كلها بالضاء ما عدا موضعين تأتي فيهما بالضاد، وهما في سورة الرعد وفي سورة هود. فقال لنا: والغيظ للرعد وهود قاصرة. تعالوا نرى موضع الرعد، ماذا يقول الله تعالى فيه؟ يقول: وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وما تغيظ، وما تغيظ، ولم يقل وما تغيظ، فإذا وما تغيظ بالضاد. قال: والغيظ للرعد، هذا هو موطن الرعد، وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وموطن سورة هود في الكلام على يعني نوح عليه السلام، قال: وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وغيظ الماء يعني نقص الماء، الصواب أن تقول غيظ من فيض، الفيض معناه الزيادة، والغيظ معناه النقصان. فكأنما يريد القائل أن يقول لك هذا شيء قليل من شيء كثير، كما تقول مثلا حينما تتكلم عن مسألة معينة فتطرح ما عندك فيها ثم تقول لمستمعيك: هذا غيظ من فيض، يعني ما قلته لكم قليل في جنب ما أعرفه وهو كثير. فهذا معنى كلمة غيظ من فيض. وكما قلنا إن غيظ معناها النقص والفيض معناه الزيادة. فقال لنا الشيخ رحمه الله: والغيظ للرعد وهود قاصرة، يعني كأن الموضعين موضع الرعد وموضع سورة هود هي المواطن القاصرة التي فيها كلمة غيظ، حيث أن كلمة غيظ لم تأتي في القرآن إلا في هذين الموضعين فقط لا ذكر، في سورة هود وفي سورة الرعد. قال الشيخ: إلا بويل هل وأولى ناظرة، وانتهينا منه. والغيظ المادة 29، للرعد وهود قاصر. نأتي إلى المادة 30، وهي آخر مادة في هذه المواد المتفق على كونها بالضاء بلا خلاف بين القراء. هذه المادة هي مادة الحظ. قال لنا: والحظ للحظ على الطعام. تأمل، والحظ، هذه المادة 30. مادة 30 مادة الحظ، والحظ يأتي بمعنى النصيب والقدر، وقد وقع في القرآن في 7 مواضع، أولها في سورة آل عمران حينما قال الله تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، إلى آخر هذه المواطن التي جاءت في يعني القرآن في كلمة أو مادة الحظ. ومن أشهرها قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تعرفون جميعا. فقال الشيخ ابن الجزري، قال لنا: والحظ، إذن هذه المادة 30، أو هذه المادة 30 والتي جاءت بحرف الضاء. ثم أراد أن يستثني أيضا فقال: للحظ على الطعام. يريد أن يقول أن هناك كلمة في القرآن تأتي على نفس وزن كلمة الحظ، وهي كلمة الحظ. الحظ بمعنى الحث وبمعنى الدعوة إلى الإعطاء، ويعني الدعوة إلى الإنفاق أو كذا. تريد مثلا تقول: تحض على شيء ما، أي تحث وتأمر وتدعو إلى هذا الشيء. فقال والحظ لا الحظ على الطعام. إذن الحظ في القرآن تأتي بالضاء، لكن كلمة الحظ تختلف عن كلمة الحظ. فقال والحظ لا الحظ على الطعام. طيب الحظ بمعنى التحريض كما قلنا، أو بمعنى الحث على فعل الشيء، جاء في القرآن في يعني كم موضع، جاءت كلمة الحظ في القرآن في ثلاثة مواضع فقط، جاءت في ثلاثة مواضع فقط، وكلها يعني تدور حول الحظ على الإطعام. فلذلك قال ابن الجزري لا الحظ على الطعام، ما قالش لم يقل الحظ على أي شيء آخر، وإنما قال لا الحظ على الطعام. قد جاءت في ثلاثة مواطن كما قلنا، في قوله تعالى في سورة الحق وسورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين، وأيضا في سورة الفجر الموطن الثالث ولا تحاضون على طعام المسكين. فهذا معنى قول ابن الجزر رحمه الله في متن الجزرية والحظ للحظ على الطعام. أحبة الكرام، انتهينا بذلك من 30 مادة هي مواد الضاء. تعالوا معنا نقولها مرة أخرى. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. عدوا معي في الضعن: واحد ظل، اثنان الظهري في الضعن ظل الظهري، ثلاثة عظمي، أربعة الحفظي، خمسة أيقظ، ستة وأنظر، سبعة عظمى، ثمانية ظهري، تسعة اللفظي، عشرة ظاهر، إحدى عشر لظى، اثنى عشر شواضي، ثلاثة عشر كظم، أربعة عشر ظلمى، خمسة عشر أغلب، ستة عشر ظلامي، سبعة عشر ظفر، ثمانية عشر انتظر، تسعة عشر ظما، عشرون. ثم أظفار، إحدى وعشرين أو إحدى وعشرون ظنا، اثنى وعشرون ظنا كيف جاء وعظ، ثلاثة وعشرون سوى عظينا ظل النحل، أربعة وعشرون. ثم قال في ظل هذه المواطن التي جاءت في كلمة ظل، وعرفنا أنها تسعة مواطن ذكرها ابن الجزري بقوله ظل النحل زخرف سوى وظلت ظلتم وابروا من ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللنا يظللنا. فعند كلمة يظللنا تنتهي مواطن المادة الرابعة والعشرين وهي مادة ظل. ثم نأتي للمادة الخامسة والعشرين وهي موضوع درسنا اليوم، محظورا، ستة وعشرين المحتضر، سبعة وعشرون وكنت فظا، ثمانية وعشرون وجميع النظر، ثم استثنى في النظر بقوله إلا بويل هل وأولى نظرة. ثم جاء للمادة في التاسعة والعشرين فقال والغيظ للرعد وهود قاصرة، ثم جاء إلى المادة في الثلاثين وقال والحظ للحظ على الطعام. الموطن الثالث يا إخوتاه في مواطن يعني كلمة الحظ في القرآن موطنان في سورة الحاقة وسورة الماعون في قوله تعالى ولا يحض على طعام المسكين، والموطن الثالث في سورة الفجر جزاكم الله خيرا. بذلك نكون قد انتهينا من 30 مادة هي مواد حرف الضاء، وعرفناها في المتن وقرأناها مرات ومرات. تبقى معنا مادة هي محل الخلاف بين القراء، حينما قال لنا ابن الجزري رحمه الله وفي ضنين الخلاف ثاني، وفي ضنين الخلاف ثاني. إذن كلمة ضنين هي الكلمة التي وقع فيها الخلاف. ما معنى كلمة ضنين؟ أولا ضنين معناها بخيل، كل هذا رجل ضنين يظن علي بما عنده. لماذا تظن علي يا أخي مثلا بما عندك؟ يعني لماذا تبخل علي بما عندك؟ فهذا معنى كلمة ضنين. فعندما قال الله عز وجل في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما هو على الغيب بضنين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا يبخل عليكم بما جاءه من ربه، لا يبخل عليكم بما عنده من الغيب، لا يبخل عليكم بما علمه الله عز وجل. فمدح ربنا سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قال وما هو على الغيب بضنين. فوقع الخلاف بين القراء، فبعض القراء قرأها بالضاء فقال وما هو على الغيب بضنين، بضنين، ومعنى ضنين هنا متهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا يتهم فيما أوحي إليه من الغيب، فهو على الرسالة أمين، فهو على الرسالة أمين، فهذا معناها بالضاء، ضنين يعني متهم. فبعض القراء قرأ هذه الكلمة بالضاء وبعضهم قرأها بالضاد، فلا خلاف بين القراء في هذه، يعني أقصد أن أقول وقع الخلاف بين القراء في هذه الكلمة. فالذي يقرأ مثلا بابن كثير أو بقراءة الكسائي له أن يقرأ بالضاء، والذي يقرأ يعني نافع أو عاصم أو غيرهما من القراء فإنما يقرأها بالضاء. فهذا هو اللفظ 31 الذي وقع فيه الخلاف، وأشار إليه ابن الجزري بقوله وفي ضنين الخلاف ثاني. بذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن التفريق بين الضاد والضاء. بدأ ابن الجزري يقول هذا إذا جاءت الضاد وحدها أو جاءت الضاء وحدها نحتاج إلى أن نفرق بين كل كلمة هل هي بالضاد أو بالضاء. طيب إذا اجتمعت الضاد والضاء الاثنان معا ونحن نتكلم عن استعمال الحروف، ونقول إن القضية في استعمال الحروف هي القدرة على رياضة الفكين كما قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ألم يمر معنا في متن الجزرية هذا الكلام؟ قال لنا وليس بينه وبين تركه، يعني ليس بين الإنسان وبين علم التجويد وعلم إتقان قراءة القرآن إلا رياضة امرئ بفكه. فالذي يستطيع أن يعني يروض فكه ويعني يمرن لسانه على النطق الصحيح لكتاب الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وهو الذي يستطيع أن يفرق بين الحروف المتتالية التي تأتي ربما تكون مرققة أو ربما تكون مفخمة، فيجد الإنسان صعوبة في الانتقال عند النطق بين حرف مفخم ثم حرف مرقق، أو بين حرف مرقق ثم حرف مفخم، أو بين حرفين يخرجان من مخرج واحد. ولذلك كان المقصود في بيان استعمال الحروف أن ينبه ابن الجزري ومن قبله العلماء والقراء أن ينبهوا هذا القارئ إلى ضرورة الاهتمام بالمواطن التي يقع فيها الزلل، بالمواطن التي يقع فيها الخلل عند اجتماع حروف متقاربة في المخرج أو حروف متغيرة في التفخيم والترقيق. فلذلك قال لنا بعدما انتهى من هذه المواد التي ذكرها في الضاد والضاء، قال وإن تلاقيا البيان لازم، وإن تلاقيا البيان لازم، يعني إذا تلاقيا أي الضاد والضاء فالبيان لازم، لا بد أن تبين الضاد من الضاء، لا بد أن تميز مخرج كل واحد منهما. هل هذا واضح؟ فبدأ يمثل على قوله وإن تلاقيا البيان لازم، أراد أن يمثل لنا كيف يمكن للضاد والضاء أن يلتقيا، فقال أنقاض ظهرك يعض الظالم. تعال معي وتأمل، قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانشراح الذي أنقض ظهرك، فالضاد جاءت بعدها ضاء، فنحتاج الآن أن نبين الضاد من الضاء. هل لي أن أسألكم إخوتاه عن مخرج الضاد ومخرج الضاء كما تعودنا؟ في التلاقي بيننا وبين بعض. فأحب أن أسأل الحاضرين من الذين يعني لم يتسنى لهم الحضور معنا من قبل في الفصل الدراسي السابق، نحن حينما ندرس الضاد والظاء وكذا وكذا وكذا، هذا كلام ربما يكون في ظاهره كلام جاف لا روح له ولا يعني مشاعر فيه، ولكن تعال معي واقرأ وأنت تقرأ تتقن هذه الحروف تشعر بسعادة، تشعر بجمال القرآن. أما إذا قرأت وخلطت هذه الحروف بعضها ببعض ولم تكد تفرق بينها فإنك لا تستطيع بذلك أن تظهر القرآن في جماله وفي إعجازه، وإعجازه في كل شيء، إعجازه في حروفه، وإعجازه في صوته والنطق به، إعجازه في طريقة الأداء التي لا يقرأ بها كتاب من كتب البشرية على هذا النحو. والعلم إخوتاه إنما يكون بالتعلم، ويضيع العلم بين الحياء والكبر كما تعلمون. فالإنسان ينبغي أن يحرص على العلم حتى وإن اضطر إلى السؤال، وحتى وإن اضطر إلى بذل وجهه ونفسه لمن يعلمه، رجاء أن يحصل على هذا العلم، جزاكم الله خيرا. ولذلك ابن الجزري رحمه الله قال لنا في أول الكلام عن الأبيات، قال: والضاد باستطالة ومخرجي، باستطالة ومخرجي، تأمل يعني بمخرج الضاد وبصفة الاستطالة ميز من الظاء. والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الظاء وكلها تجي. هكذا إذن ميزنا إخوتاه بين الضاد. وأحبة الكرام بذلك نكون يعني قد قطعنا شوطا كبيرا في الكلام عن الضاد والظاء. بقي لنا في درسنا هذا أن نكمل الكلام عن آخر بيتين في الكلام عن الضاد والظاء. قال لنا ابن الجزري قبلا: وإن تلاقيا، أي الضاد والظاء، البيان لازم، يعني لابد أن تبين بين أن تبين هذين الحرفين بمخرجهما وبصفتهما. ثم سق لنا مثالين، قال: أنقض ظهرك، كما قلنا في سورة الانشراح، وجاءت الضاد وبعدها ضاء، إذن سوف تقول أنقض ظهرك، تأمل، أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، ميزنا بين الضاد والظاء. هذا إذا جاءت الضاد والظاء متلازمتين لم يقع بينهما فاصل. أما إذا وقع بينهما فاصل كحرف أو كذا وجب أيضا البيان، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. سبحان الله، يعني إخوتاه، السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. إذا جئت وبان لك حال الظالمين وحال الأشقياء ولم تتعظ بهم فأنت شقي. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من رأى حال غيره وكيف آل إليه وكيف وقع فيما وقع فيه وكيف وقع عليه عذاب الله لما خالف أمره ونهيه. فالذي يرى كل ذلك ولا يتعظ فهو شقي. المقصود أن الله تعالى قال لنا في هذه السورة، يحكي لنا حال هذا الظالم وهو يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يقول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. هنا جاءت الضاد وجاءت الظاء وبينهما فاصل، إلا أننا لو نذكر الألف التي في أل هذه لا تنطق لأنها ساكنة، همزة وصل ساكنة. نعم. ثم اللام هذه لام شمسية فتضغم في الظاء، فصارت الضاد تنطق بعدها الظاء مباشرة، الألف لا تنطق لأنها همزة وصل. واللام لام شمسية تدغم في الظاء، حينئذ سوف تقول ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه، هكذا يكون التفريق وبيان الضاد من الظاء. ثم شرع يعني ابن الجزري بعد أن أمرنا بالتفريق بين الضاد والظاء وبيان كل منهما، أراد أيضا أن ينبهنا لضرورة بيان الضاد من الطاء وبيان الضاد من التاء وضرورة بيان الظاء من التاء. فقال لنا واضطر مع وعضت مع أفضتم، تعالوا بنا نسمع مرة أخرى، واضطر مع وعضت مع أفضتم، واضطر يبين الضاد من الطاء. طيب الضاد عرفنا مخرجها وعرفنا صفاتها، تعالوا بنا نتذكر سويا مخرج وصفات الطاء. الآن نحاول أن نبين مخرج الطاء. مخرج الطاء، إذا أردت أن تعرف مخرج أي حرف سكنه وأدخل عليه همزة القطع، فإذا أردت أن تعرف مخرج الطاء قل أط، وحاول أن تنظر أين لسانك حين النطق بهذا الحرف، تجد أن الطاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. قد عرفنا قبلا ما هي أصول الثنايا العليا وما هي أطراف الثنايا العليا، فهذه الطاء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا. نعم، فيأمرنا ابن الجزري أن نفرق بين الطاء والضاد، وذكر لنا مثالا في كلمة اضطر، كما في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. اضطر تبدأ بإخراج الضاد من مخرجها بأن تضع حافة لسانك مع الأضراس العليا فتقول اضطر، ثم بعد الانتهاء من الضاد تدخل على الطاء اضطر وهكذا. ثم أيضا الضاد مع التاء فذكر لنا مثالا لذلك أفضتم، كما جاء في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، نسأل الله إياكم أن يرزقنا حج بيته الحرام. فقال لنا أفضتم وهكذا، بدأت بالضاد وانتهيت بالتاء. ثم ذكر لنا مثالا أيضا على وجوب التفريق بين الظاء والتاء، فقال لنا وعضت تأتي بالظاء ثم تأتي بالتاء، وتراعي فرق ما بين الحرفين بالرغم من أن كل من الحرفين يخرج من طرف اللسان، فإذا تركت لسانك وما يستسيغه ربما أدغم الظاء في التاء أو ربما لم يأتي بالظاء أصلا، قال وعدت مثلا أو وعدت خرجت الظاء زال حتى يعني تكون أيسر مع التاء، لأن الظاء حرف مفخم أو حرف استعلاء والتاء حرف استفال، الظاء حرف إضاق والتاء حرف انفتاح، فإذا لم تراعي أن تعطي كل حرف ما له من الصفات ما يستحق من الصفات فربما خلطت بين هذه الحروف فخرجت مشوهة لا يستطيع الإنسان أن يميز بينها، وحينئذ تكون قد خرقت خرقا عظيما في كتاب الله عز وجل حينما هجرت إتقان كتابه وحينما لم تستطع أن تقرأه كما قرأه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرأه أصحابه والتابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا تلقيا ومشافهة من يعني فم لفم. فأقول من أجل ذلك أمرنا ابن الجزري أن نفرق بين الظاء والتاء وأن نبين كلا منهما إذا ذا الحرفان متتاليا. فقال واضطر مع وعضت مع أفضتم. ثم انتهى من الكلام عن الضاد والضاء وما يأتي بعدهما من الحروف التي ربما تختلط معها في المخرج والصفة، وانتقل إلى حرف جديد. وبهذا الحرف ننهي درسنا إن شاء الله تعالى، ولكن لأنه يعني عجز البيت الأخير فنذكره حينما يقول لنا وصفها جباههم عليهم. وصفها جباههم عليهم. الهاء إخوة من أضعف الحروف، الهاء من أضعف الحروف، فإذا جاءت يعني هاءان متتاليان فربما لضعفهما ربما نطقت هاء واحدة ها وضاعت الهاء الثانية. كذلك إذا جاءت هاء وبعدها ياء، فلما كانت أيضا الياء من الحروف الضعيفة وجب بيان الهاء وبيان الياء. وضرب لنا مثالا على ذلك بكلمة جباههم وكلمة جنوبهم وكلمة ظهورهم. فيعني تجد جباههم هاءان متتاليتان، وكما قلنا لما كانت الهاء حرف ضعيف فاحتجنا إلى أن نظهره جيدا، فنقول جباههم، نقول جباههم. فقال لنا الشيخ وصفها، يعني صفها يعني أظهرها وخلصها من الهاء الأخرى، وصفها جباههم هذا المثال الأول. ثم قال عليهم أيضا، عليهم يعني بين الياء من الهاء. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا في هذه الليلة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، أن يجعل مجلسنا هذا مجلس رحمة ومجلس خير ومجلس بركة ومجلس أدب ومجلس علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.